أشنف السمع إذ تروى شمائله أصغي وتصغي عيوني والفؤاد معي حشيمة لرسول الله متبعا أخلاقه الغرى هذا الهدي فاتبعي وأوصد الأذن عن قول المسيء له تأدبا وكأني غير مستمع حشيمة لرسول الله متابعا أخلاقه الغرى هذا الهادي فاتبعي فنادي يا سلام